أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده أن جعلنا من شيعة أهل البيت ومن شيعة الإمام الحسين، لنا مولى قال في حقه سيد الكونين: حسين مني وأنا من حسين. وفي هذه السنة 1434 من الهجرة النبوية الشريفة، مرت علينا ليالي العشر الأولى من محرم الحرام، وكنا في رحاب معرفة الإمام الحسين من خلال الفطرة الإنسانية، والبحث كان كمقدمة لشرح زيارة عاشوراء، إذ أنه مع الإخوان كنا قبل سنين، وهذه هي السنة الخامسة في شرح زيارة عاشوراء، ما يقارب 120 محاضرة من قبل كان في الشرح في مفردات وجمل وما وراء المفردات والجمل في زيارة عاشوراء من حقائق ومعارف بما عندنا من البضاعة المزجاة، والله الموفق للصواب. فهذه هي المحاضرة 12 في هذه السنة المباركة، وسندخل في شرح الزيارة، إلا أنه بدو أن أقرأ الزيارة من البداية حتى نصل إلى الموضع الذي لابد من بيانه، والجملة التي وقفنا عليها في العام الماضي. زيارة عاشوراء من أفضل وأعظم الزيارات العلماء الأعلام، ومن حيث السند لا غبار فيه ولا شك ولا ريب، وإن كان أراد البعض أن يثير شبهة حول السند، إلا أنه الحمد لله علماء الأعلام أهل الخبرة وخريت هذا الفن قد حققوا السند وأثبتوا صحة السند واعتبار السند، وهذا ما لا شك فيه. يكفينا متن الزيارة يدل على صحة السند، إضافة إلى ذلك والقراءة الأخرى التي قد ذكرتها في السنين الماضية بالتفصيل. يعد وتعد زيارة عاشوراء تحفة السماء، إذ أنه من الحديث القدسي، فالله سبحانه وتعالى زار الإمام الحسين بهذه الزيارة العظيمة، وأنه بشرى من جبرائيل لرسول الله ولأمير المؤمنين ولفاطمة الزهراء وللحسنين والأئمة التسع من ولد الحسين ولشيعتهم ومحبيهم كما ورد في الخبر الصحيح في كامل الزيارات. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. نحن الآن في مقام المودة والمحبة والولاء، وشعار المودة والمحبة والولاء هو السلام، فنسلم على الإمام الحسين بما عنده من هذه الأوصاف نسبا وحسبا وشرفا وأوصاف ملكوتية وملكية. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات، أعظم مصيبة في كل الكائنات مصيبة سيد الشهداء. لذا يوم عاشوراء يوم الحزن، حزن الكائنات، كل الكائنات تحزن على سيد الشهداء وجميع المسلمين إلا طائفة، وهذا ما نصل إليه في هذه الليلة، أنه طائفة وشرذمة تعيدت في هذا اليوم واتخذته عيدا. جلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله الولاء والسلام، ثم الآن البراءة وشعار البراءة اللعن، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. بعد اللعن أعلن عن عقيدتي، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم على طول التاريخ وأتباعهم وأوليائهم، من يحب هذا النهج ومن كان في هذا الخط الأموي اليزيدي. يا أبا عبد الله، أتكلم مع سيدي ومولاي وأنا زائره في مقام الزيارة، أخاطبه، يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، لأنه لا يكفي السلم، إذ أنه الفطرة الإنسانية تقول بالمحبة وبالبغض، الحب والبغض، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهذا ما تحدثنا عنه في المقدمات في الليالي والمحاضرات السابقة. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. يعني المسألة ليست في عصر الإمام الحسين وفي سنة 61 من الهجرة، بل هذا الخط مستمر من آدم إلى الخاتم وإلى يوم القيامة، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله الذين قاموا بهذه الجريمة العظمى والمصيبة الكبرى التي أبكت السماوات والأرض، فلا بد أن أتبرأ منهم وأظهر هذه البراءة باللعن عليهم. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة ابن زياد لعنة الله عليه، ابن مرجانة، وإنما ذكر ابن مرجانة بأمه لأنه كان الزانية فذكر بأمه، كما ذكر بأبيه لأنه أبوه أيضا كان زانا فيذكر بأمه وبأمه، لكي يدل على خساسة هذا البيت الخبيث، هذا البيت الزاني الزنات، الأب والأم والابن كلهم من الخباثة والشجرة الملعونة. ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت ألجمت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. بعدما ذكرت المصيبة ولعنت أولئك الذين، تلك الرموز التي قامت بهذه الجريمة، الآن بأبي أنت وأمي، أفديك أبي، أعز شيء عندي أبي وأمي، أنا أفديك أعز شيء، وأفديك نفسي، أولادي، حياتي، كل ما خولني ربي. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك، وذكرنا كرامات الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين بالتفصيل، وأكرمني، جعلني من شيعتك، من محبيك ومحبي محبيك، وأكرمني بك أن يرزقني. أنا أنتظر ذلك اليوم، أنتظر يا لثارات الحسين أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور، منصور في السماء وفي الأرض كما وعدنا الله بذلك، من أهل بيت محمد، من ولد فاطمة عليهم الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة، ثم مرات أخرى أرجع وأخاطب سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله، هذا الولاء وهذه البراءة، هذا السلام وهذا اللعن، هذا مما يوجب قربي إلى الله سبحانه وتعالى. أركان زيارة عاشوراء تبتني على ثلاث أركان مهمة: الولاء والبراءة وشعار الولاء والبراءة، وهل الحياة إلا عقيدة وجهاد. فالولاء والبراءة عقيدة عقد في قلبي، علم عقد في القلب يسمى بالعقيدة، فعقدت هذه المعلومات في قلبي فأصبحت عقيدتي، حينئذ أبرز هذه العقيدة، أبرز الحب والمودة بالسلام، بالتضحية، بالفداء، بتقديم كل ما عندي بأبي وأمي وإخوتي وعشيرتي وأقربائي وأولادي وأزواج، كلهم كلهم فداء للحسين، أموالي، حياتي، شبابي، علمي، كل فداء للإمام الحسين. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب، وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم، لأنه الرزية، كل الرزية يوم الاثنين من يوم السقيفة، لذا من أسس بعد رحلة رسول الله انقلبوا، أفإن مات أو قتل انقلبوا على عقابهم، فمن ذلك اليوم ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه، هذا البنيان الظالم، هذا البنيان المشؤوم المقيت الأسود، وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم، ليس فقط على الأئمة، حتى شيعة أهل البيت من المظلومين منذ عصر الأئمة وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. برئت إلى الله، برئت إلى الله وإليكم منهم، من كل هذا الخط الظالم، من كل الظالمين، من كل قبيلة قابيل، قبيلة نمرود، قبيلة فرعون، قبيلة فلان وفلان، كلهم أتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأتقرب إلى الله، ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم، موالات أهل البيت وموالات المحبين وأولياء أهل البيت، يعني ليس المفروض فقط أحب أهل البيت، أنا أحب الإمام الحسين وأما شيعته لا، ما لي شغل معهم، لا لا، هذا مو صحيح، أحب الإمام الحسين وأحب شيعة الإمام الحسين، حتى هذا الطفل اللي يشترك بالعزاء أحبه، أقبل يده، أقبل رجله، إنه اشترك في عزاء سيدي ومولاي حبيب قلبي الإمام الحسين، لذا الكل أحبهم، الكل أودهم، الكل أحترمهم، الكل أكرمهم، حتى ولو كان عند نوع من الانحراف، مع ذلك أحب لحبي للحسين عليه الصلاة والسلام، وأدعو له لهدايته، وأدعوه للهداية، أصلحه كما الإمام الحسين ثار من أجل الإصلاح، أنا أيضا أصلح الفرد، أصلح نفسي أولا في الموكب الحسيني، في الحسينيات، أصلح نفسي وأصلح غيري. فدائما أكون في مقام الإصلاح والإصلاح. إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. كل من يعادي أهل البيت، كل من يترضى على يزيد وجماعة يزيد من قبله ومن بعده، من كان يزيديا ويترضى عليه أنا عدو له، أنا لا أترضى عليه بل ألعن يزيد ومن تبع يزيد، كل من كان، وأتبرأ منه. هذه عقيدة، هذا الحب الحسيني الذي يتجلى في الحب وفي البغض سوية. هل الدين إلا الحب والبغض؟ إني سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، ولي لمن والاكم. طبعا هذه المفردات كلها شرحتها بالتفصيل خلال 4 سنوات. وعدو لمن عاداكم، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم، هم عرفتكم هم عرفة شيعتكم، حبيتكم وحبيت شيعتكم، حتى الذي استبصر واهتدى أحبه من كل قلبي، أحب المستبصرين لأنه أحب الحسين عليه الصلاة والسلام، عشق الإمام الحسين فعشقتهم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة، هذا رزق من الله، مو كل واحد يتوفق وحقك، ليس كل واحد يتوفق، رزق من الله، ورزقني البراءة من أعدائكم، أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة، وأن يثبت لي عندكم. لأن ربما أشوف أول حسيني لكن عاقبته يكون يزيديا والعياذ بالله، فأنا خايف، لذا أطلب من ربي بجاه الإمام الحسين أحبه وأكون ثابتا على هذا الحب، أكون ثابت ثبات قدم، ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله. فمن ينصر الإمام الحسين الله ينصره ويثبت قدمه. بالدعاء أسأله وأن يثبت لي عندكم قدم صدق صادق في الدنيا وفي الآخرة، لا للرياء، لا للكرسي، لا للدنيا، لا، قدم صدق في الدنيا والآخرة. وكونوا مع الصادقين، والله سبحانه وتعالى إنما يجازي الصادقين بصدقهم في دنياهم وفي آخرتهم بجنات تجري وبمقعد صدق عند مليك مقتدر. وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله سؤال آخر، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. يعني أربط نفسي دائما في زيارة عاشوراء وفي يوم عاشوراء، أربط نفسي بظهور الحجة، أنا منتظر، والمنتظر دائما دائما يكرر ويلقن نفسه تلقين، كما أنه يوميا احنا نلقن أنفسنا اهدنا الصراط المستقيم، لذا ألقن نفسي أنه أنا منتظر لذلك اليوم، ذلك اليوم الذي يقوم ويأخذ بثأر الإمام الحسين ويقول يا لثارات الحسين. أن يرزقني طلب ثاري ثاركم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله لا من غيركم، الموعود فقط منكم، المصلح العالمي منكم، وليس من المسيحية وليس من اليهودية وليس من أي طائفة أخرى، منكم الذي يظهر ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني، أرجع مرة أخرى للمصيبة، أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي، مصيبة الله أكبر، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض، يعني بالدين وبالدنيا، في الإسلام في الدين وفي الدنيا السماوات والأرض. اللهم اجعلني الآن أنا في مقام الزيارة وفي حرم الإمام الحسين، بل كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، أينما كان تزور الإمام الحسين كما ورد في الرواية زره، أينما كنت زره بهذه الزيارة ومتى ما شئت، يعني من حيث الزمان ومن حيث المكان زره بهذه الزيارة، لذا يستحب زيارة عاشوراء في كل يوم. ومن الأعلام من كان مواظب كشيخنا الأنصاري عليه الرحمة، كان دائما يقرأ زيارة عاشوراء، الإمام الخميني كان دائما يقرأ يومين يقرأ زيارة عاشوراء، علمانا غالبا مواظبين على زيارة عاشوراء يوميا يقرؤون زيارة عاشوراء. لذا يقول في هذه الزيارة في مقامي هذا أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. كل هذه وحدة بها مفردة بها كلام طويل والحمد لله قد مر علينا ذلك. اللهم اجعل الآن أريد حياتي ومماتي أكون حسينيا، أكون في خط أهل البيت قرآنيا نبويا علويا فاطميا مهدويا. لذا أقول اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. ليس الحياة وحاسبه عارفا بإمام زمانه، لأنه من لم يكن عارفا بإمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فلذا أريد أموت ميتة عالمية، مو ميتة جاهلية، ميتة عالم، ميتة عارف بالله وبأهل البيت، ميتة حكيم بالله وبأهل البيت، عالما حكيما عارفا. لذا أسأل من ربي وأقول اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية. وصلنا إلى هنا. السنين الماضية العبارات اللي قريتها كانت كلها شرحها وبيانها في السنين الماضية. هالسنة إن شاء الله إلى آخر محرم بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى نشرح هذه المفردات وهذه الفقرات. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله إلى آخر الزيارة. أما المفردات، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية. اللهم في الأصل كان يا الله، العرب حذفوا الميم، حذفوا الياء معذرة، حذفوا ياء النداء يا الله، وأبدلوا ذلك بميم ملحقا باسم الجلالة فصار اللهم. طبعا هذا وجه من الوجوه. هناك وجوه أخرى عند علمائنا الأعلام، ذكرت الوجوه الأخرى بالتفصيل في محاضرات شرح دعاء السحر في شهر رمضان، وقناة معارف سجلت ذلك إن شاء الله السنة الجاية تعرض بحول الله وقوته، كما كتبت ذلك ويطبع إن شاء الله. خمس وجوه يذكر لكلمة اللهم، أن هي اللهم أصلها شنو، بس الوجه القريب والمتعارف عندنا هو أنه اللهم في الأصل كان يا الله. فلذا بعدما ذكرت مصيبة سيد الشهداء والبراءة والولاء والسلام واللعن، حينئذ أريد أرجع مرة أخرى وحديثي مع ربي فأقول اللهم، يعني يا الله عقيدتي، أريد أبين عقيدتي لله سبحانه وتعالى، لأنه الله سبحانه وتعالى يريد منك عقيدة. وقفوهم إنهم مسؤولون، قال في الحديث الشريف إنما يسأل عن عقيدة الإنسان أولا عقادك. فأريد أقول لإلهي عقيدتي، الآن أقول لك عقيدتي يا الله، اللهم يعني يا الله عقيدتي في يوم عاشوراء، عقيدتي كمسلم كمؤمن في يوم عاشوراء ليس كعقائد الآخرين من الضالين والمضلين بالنسبة إلى يوم عاشوراء. عقيدتي أنه يوم عاشوراء يوم حزن، يوم بكاء، يوم مصيبة. أئمتنا عليهم الصلاة والسلام كان يزداد بكاءهم في محرم، وأكثر ما يزداد بكاءهم في يوم عاشوراء بالخصوص، حتى كان يغمى عليهم في يوم عاشوراء من شدة البكاء. فيوم عاشوراء يوم حزن، لكن إلهي هناك طائفة تقول بأنه هذا اليوم يوم عيد وليس يوم حزن، أما أنا بريء من هؤلاء. لذا أريد أبين هذا المعنى، أنه أنا فاهم هذا الموضوع. إلهي أنت الذي علمتني في هذه الزيارة حديث قدسي، أنت الذي أخبرتني، فأقول اللهم إن هذا يوم، هذا يوم، يوم عاشوراء تبركت به بنو أمية. تبركت، عرفنا كلمة اللهم هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية تبركت، ت تبركت مأخوذ من البركة. البركة من حيث اللغة عندما نقول في الأصل يعني في اللغة، لغة من بركة أو من برك، برك برك الإبل الناقة عندما ينخوها حتى تكون على الأرض لأنه تحمل متاع فلازم تناخ الناقة، فعندما تناخ وتبرك على الأرض يعني تجلس على الأرض يشد حول ركبة الناقة إقالا حتى لا تهيج الناقة في قيامها، لما تقوم وربما مثلا لا تتأثر بمنظر أو شيء فتهيج الناقة، فلكي لا تهيج ونحافظ على ثبوتها واستمرارية هذا الثبوت فإنه تشد الركبة ركبة الناقة بعقال، هذا العقال الذي يوضع على الرأس، العرب الذي يضعون عقال هاي أصلها مأخوذ من ركبة البعير، العقال حبل، العقال يعني حبل، حبل كان يشد بركبة البعير ويسمى بالعقال. فالبركة مأخوذ من هذا المعنى. ليش؟ لأنه البركة بمعنى الخير المستقر والمستمر، كل مشتقات البركة مأخوذ بهذا المعنى، هذا أصل المعنى، الخير المستقر والمستمر. طبعا المناسبة بين برك الإبل وبين هذا المعنى أنه الإبل بها خير، الإبل بها خير، إبل هم وجوده خير، البعير وجوده خير، هم يحمل الخير، إنما تحمل الأثقال على الإبل فيكون هو خيرا وحاملا للخير، وعندما يبرك هذا الخير سيكون ثابتا ومستقرا ومستمرا. لذا أخذت كلمة البركة من هذا المعنى، بمعنى الخير الثابت والمستقر. الخير الثابت والمستقر على نحو الوجوبية والذاتية والإطلاق وبلا نهاية هو الله سبحانه وتعالى. لذا من أسماء الله المبارك، يا مبارك من أسماء الله، وهذه البركة الإلهية يعني هذا الخير الإلهي الثابت والمستمر والمستقر هذا إنما يكون في خلقه، فخلقه يكون مباركا حينئذ. خلق مكاني مسجد الأقصى باركنا من حوله، خلق زماني ليلة القدر ليلة المباركة، يوم الجمعة يوم مبارك، شخص مبارك عيسى ابن مريم وجعلني مباركا، فاطمة الزهراء من أسمائها المباركة، هذه البركة تتنزل وتبرك وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، يعني هذا الخير المستقر والمستمر يكون لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما كان من قبل لإبراهيم وآل إبراهيم. فهي معنى البركة. فلان عمره مبارك، يعني شنو عمره مبارك؟ يعني وجوده خير كان، لما توفى يشوف واحد يقول لك والله وجوده ما كان خير، أصلا كان الشر كله شر، الحمد لله الله خلص البشرية من وجوده، خلص المجتمع من فساده، هذا الشر، هذا وجوده ما كان مبارك. أما واحد وجوده مبارك، شاب مبارك، أصلا لما يطبل الحسينية وجوده مبارك، ليش؟ لأنه يخدم، شاب يخدم يقول لك فلان وجوده مبارك يا أخي، ليش؟ يطبل الحسينية مبارك، خيره خيره وياه، يخدم خدوم فيكون مبارك، خيره مستقر ومستمر. أكو واحد لما يدخل حسينية مشاغب منافق يقول لك يا أخي فلان يدخل حسينية عن الشر، دخل المدينة شرا عظيم، هاي مثل عربي، دخل شرا مرض شر، دخل المدينة شرا عظيم، يعني شخص فيه الشر. فالبركة بمعنى الخير المستقر. قلم مبارك، عندنا علمانا بعضهم قلمهم كلش مبارك، الشيخ المرحوم شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان قلم مبارك، أكو بعصر بزمانه من العلماء الكبار أيضا معاصر له هم صاحب قلم تأليف السمار دي أجيب اسمه، هم تأليفات كثيرة لكن لم يكن مطروح كما كان الشيخ القمي رحمة الله عليه طرح في المجتمع، وإلى يومنا هذا ما منشوف قرآن بيت شيعي إلا بصف أكو مفاتيح الجنان. سبحان الله، شوف قد مبارك قلمه، حياته مباركة، قلمه مبارك، لسانه مبارك. أكو بعضهم لمن يحشي نقده يجرح، أكو واحد لمن ينقد نقده مبارك، ينقدك صح، أهدأ أحب إخواني إلي من أهدأ إلي عيوبي، هي كلش مهمة. لازم نسأل الله سبحانه وتعالى واجعلني مباركة، أصلا دعاء واحدة من أدعيتنا واجعلني مباركة. والله سيد قدمه مبارك يا أخي، جاء عندنا مريض ببيتنا، طب فلان السيد وعلى بركة السيد على بركة جدة الله شافي مريضنا، انحلت مشكلتنا. زوج وزوجة مثلا متنازعين، أشوف واحد لسانه مبارك يطب المسألة ويحل المسألة، ليلة واحدة يحلها، نساء إلى أن وصل إلى حد الطلاق. لكن شوف لسانه مبارك، وجوده مبارك، يدخل وأكو واحد يدخل يزيد في الطين بلة، يشعل النار أكثر. إذا كانوا مثلا 50% زعلانين لما يطب فلان صاروا 100% زعلانين. إذا كانوا مفكرين بالطلاق الآن لا، صار ينفذ الطلاق والعياذ بالله. لذا البركة شيء جميل، خير مستقر ومستمر، هذا معنى البركة. وأما المفردة الثالثة اللي يحتاج إلى توضيح وبيان، أنه اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد. آكلة من الأكل، الأكل إنما يقصد منه ما يؤكل من الأطعمة الجامدة في مقابل الشرب. إحنا عندنا أكل وشرب، الشرب ما يؤكل من الأطعمة المشروبة يعني المائعة مائعات، أما الأكل ما يؤكل من الأطعمة الجوامد جامدة، فواكه ولحم وأمثال ذلك، هذا الأكل حقيقة. لكن يطلق مجازا لقرينة لعلقة، يطلق أيضا على معاني أعم من ذلك، أكل المال الحرام، أكل مال اليتيم مثلا، أكل كلمة الحق وما شابه ذلك، هذا استعمال مجازي. أما حقيقة الأكل إنما يطلق على الطعام الذي يكون جامدا ويؤكل. الأكباد جمع كبد، الكبد عضو من أعضاء داخل بدن الإنسان بجوار القلب وبجوار الطحال، وعدنا من باب المجاز باعتبار هذا مهم جدا في بدن الإنسان، أولادنا أكبادنا قطعة من الكبد، قطعة فلدة من الكبد، فالكبد إلى الدور بالنسبة إلى تنظيم الدم، هذا موجود في علم الطب بعد ما يحتاج إلى بيان لأنه ليس من تخصصي، لكن إجمالا كل واحد يعرف الكبد، طحال وكبد وقلب، هذه الأعضاء الثلاثة اللي موجودة في جوف الإنسان. فابن آكلة الأكباد يعني هناك من أكلت الكبد، هسه هاي منو هاي إن شاء الله أبينها بالتفصيل بحول الله وقوته. ابن آكلة الأكباد، اللعين صفة مشبهة من اللعن، يعني اللعن الثابت والمستقر والمستمر يسمى صفة مشبهة، اللعين ابن اللعين. من هم اللعين ابن اللعين؟ أبين مصداق اللعين وابن اللعين على لسانك، على لسان الله. اللسان في اللغة وفي الأصل هو عبارة عن العضو الذي يكون في الفم الذي يتذوق به الطعام أولا، ويكون سببا للتلفظ، تلفظ الحروف، وربما هناك فوائد أخرى تتعلق باللسان، هذا اللسان العضوي. لكن أيضا يطلق مجازا على الكلام، على كل كلام سواء كان كلام فمي أو كلام غير فمي. الله المتكلم بمعنى أنه يوجد الكلام والأصوات والحروف في شيء من الأشياء، في الشجرة كلم موسى تكليمه من خلال الشجرة، في الحجر، الحجر يكلم ويأتي بكلام من الله سبحانه وتعالى من خلال حجرة، بمعنى أن الله يوجد الصوت ويوجد الحروف، فكلام الله بمعنى إيجاد الكلام وليس أنه هو متكلم بنفسه خلافا للأشاعرة. فحينئذ نحن نعتقد على أن الله سبحانه وتعالى متكلم، والمتكلم له لسان، آلة الكلام اللسان. لذا قال على لسانك، يعني الله لعن أيضا، لعن اللعين ابن اللعين ابن آكلة الأكباد على لسانك ولسان رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. هاي المفردات المهمة اللي حبيت أوضحها. أما أصل الموضوع، صلب الموضوع، حديث شيق وتاريخي ومهم جدا حسب نظري ما أفهمه من التحليل في التاريخ الإسلامي وفي صدر الإسلام أنذاك في يوم عاشوراء. ماذا حدث؟ علماءنا الحمد لله في هذا المجال بسطوا الكلام وأسهبوا في التحليل السياسي والتحليل الاجتماعي والتحليل الثقافي، تحاليل من كل نواحي الحمد لله المسألة مشبعة، ولكن كإشارة فقط أشير بني أمية شيعة آل أبي سفيان وأتباعهم. بني أمية، قبيلة بني أمية، كان هناك نزاع بين قبيلتين من حيث السيادة، قبيلة بني أمية وقبيلة بني هاشم. هذا العام شرحته، أو العام شرحته بالتفصيل بس إشارة فقط. الجاهلية عندهم نظامهم الاجتماعي ونظامهم الحكومي حكومتية نظام قبلي، يعني القبيلة التي هي تكون شهيرة مثلا، مشهورة، صاحبة نفوذ، صاحبة مال، صاحبة وجاهة، من أي ناحية هي التي تكون سائدة وحاكمة. قبيلة بني أمية تحسد قبيلة بني هاشم، لأنه بني هاشم الله سبحانه وتعالى فضلهم، قريش وبني هاشم هذا البطن وهذا البيت من قريش الله سبحانه وتعالى فضلهم على العرب والعجم. أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله؟ فقبيلة بني أمية أبناء عام، لكن يحسدون مثل الإخوة الاثنين، دائما نضرب هذا المثال، قابيل وهابيل، هذول أولاد عام، واحد يحسد الثاني بناء على أنه أولاد عام. طبعا تاريخ أقوال مختلفة في ذلك، إخوة كانوا أو كان غلام، أمية كان غلاما أو كان أخا للشمس، بس هذا طرحته بالتفصيل ما أرد أعيده، بس إجمالا اللي يحب يرجع المحاضرات اللي موجودة على الموقع على وينت. فإجمالا بني أمية كان أكو حزب الأموي، إذا أردتم تفصيل هذا البحث وجدته في كتاب الإمام الحسين لعبد الله العلايلي، كتاب جيد. طبعا أكو ملاحظات كثيرة عليه، لكن هو باعتبار رجل سني ومن خلال معتقداته يذكر ما في هذا الكتاب، لكن تحاليله بعض التحاليل كلش عدة قيمة مفيدة. يذكر على أنه كان الحزب القرشي يحاول أنه يستغل الساحة القرشية وسيادة قريش، يعني سيادة العرب. فلما الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة وصارت النبوة في بني هاشم، تشكل حزبا قرشيا من غير بني هاشم حتى يضربوا هذا البيت. الحزب القرشي مذكور بالتفصيل منهم، منهم الذين كانوا في السقيفة كان أيضا من الحزب القرشي. هذا الحزب القرشي فعل ما فعل بعد رسول الله، وكما تعلمون قصص والتاريخ واضح عندكم. ثم بعد ذلك الحزب القرشي تبدل اسمه، طبعا هذا الذي أذكره يذكره عبد الله العلايلي، يقول هذا الحزب تبدل اسمه إلى حزب العثماني، أصل اسمه حزب العثماني. ثم بعد ذلك تبدل في عصر معاوية إلى الحزب الأموي. فهذا الحزب الأموي وقبيلة بني أمية هي التي سيطرت على الحكومة. طبعا التحليل أنه كيف سيطرت، لأنه رأوا مثلا الخليفة الثاني أراد أن يفسح لبني هاشم السلطة، فهم جعلوا عبد الرحمن بن عوف مثلا مع الخليفة الثاني، وكان عثماني له وكان أمويا ويميل إلى بني أمية وقبيلة بني أمية، فجعلوه كما أنه المغيرة بن شعب، المغيرة أيضا كان عنده غلام أبو غلام أبو لؤلؤة، فحرض أبو لؤلؤة لكي يغتال الخليفة الثانية فاغتاله، حتى أنه يفسح المجال للحزب الأموي أنذاك. هاي اغتيالات اللي تصير الآن موجودة بعد شؤون السياسة، الحمد لله أكثركم من السياسيين وعارفين السياسة العالمية والإقليمية والدولية والمحلية والآخرة. أنا أخو مبهل، لست سياسيا ولا أعرف هذه القضايا، بس إجمالا أنه هذا الحزب الأموي الحاكم لما سيطر على الحكومة، كما أنه عندهم في الروايات في صحيح البخاري أنه الخلافة الراشدة كانت 30 عام وراء صار ملك عضود. الجماعة بصورة عامة العرب أنذاك عندهم عقدة حقارة من إمبراطورتين، لأنه كان دائما من قبل هذه الإمبراطورتين يهجم عليهم. الإمبراطورية الفارسية أنذاك في الشرق، والإمبراطورية الغربية أنذاك في الروم، الإمبراطورية الرومية والإمبراطورية الفارسية. فكان دائما هذول مضطهدين من قبل الإمبراطورتين. فلما وصلوا إلى الحكم أرادوا أن يجعلوها كسروية، كما عندنا معاوية جعلها كسروية، أراد أن يجعلها سلطنة كسروية، إمبراطورية عربية، قومية عربية بتمام المعنى. أصلا تركيز بني أمية على القومية، قومية بني أمية، وهي القوميات اللي موجودة العربية أساسها من هناك. فلذا ركزوا على هذا المعنى، أنه القومية العربية والإمبراطورية العربية والسلطنة العربية والحكومة العربية في مقابل الإمبراطورتين. لذا أشوف أنه فتوحات اللي صارت انطلاقا بالإسلام وبالدين الإسلامي، وأكو أرضية وهي النزعة العربية القومية هم موجودة تساعد على أنه يكون الهجوم. طبعا أكثر المسلمين كان أنذاك انطلاقا من عقائدهم، إلا أنه الحزب الأموي الحاكم أنذاك استغل هذه العواطف الدينية لصالح الحزب، وهذا شيء مألوف. الأحزاب تستغل العواطف، عواطف الناس، أحاسيس الناس بكلمات براقة وما شابه ذلك، حتى أنه يستغلون الساحة والساعة وما ثم لما يصلون إلى كراسيهم عند ذلك ينزون الشعب وينزون الأمة، وكل بعد هذا الحكي يصير فارغ. لكن قبل ذلك يشوف دائما الأمة والناس والشعب ولا بد منه. فهذه موجودة من قبل إلى يومنا هذا، من جمهورية أفلاطون. في جمهورية أفلاطون يبحث عن هذا الموضوع بالتفصيل إلى يومنا هذا. هذه الفلسفة موجودة، الفلسفة الاجتماعية والتاريخية. فلذا الحكومة الأموية أنذاك استغلوا هذه العواطف الدينية من الناس، من المسلمين، في صالحهم. فالناس كانت تروح تجاهد وتجيب غنائم، وهاي الغنائم كلها تروح وين؟ بيت المال. بيت المال لمن؟ بيت المال بني أمية، بعد هم الحكام. فشوف كلها بني أمية أصبحت من الطبقة البرجوازية، وأكثر من ذلك السقراطية شي يسمون البرجوازيات، أصلا أصبحوا من الأثرياء، بحيث الذهب اللي كان يملكه عبد الرحمن بن عوف يكسر، إلى أن هذا إيد اللي يكسر الذهب كانت تتعب من كثرة ما كان يكسر الذهب الذي وصل إليه من هذه الغنائم. فبني أمية قام ترعرعون بهذه القضية، وهي الآن الفتوحات اللي يتبجحون بها المساكين أولاد الخائبة هم الذين قتلوا واستشهدوا، ولكن استغلهم منه الحكم الأموي بني أمية. فكان آخر خلاع هذا من الخارج عقدة الحقارة الإمبراطوريتين، من الداخل أكو جبهة معارضة. أكبر جبهة معارضة لبني أمية وليزيد بالخصوص هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا صبوا كل جهودهم بني أمية بألاعيبهم، بسياساتهم، بأموالهم، بكل ما عندهم مكر وحيلة وما شابه ذلك، صبوا أنه يهدم آخر قلاع صمود المقاومة، وهو القلاع الحسيني، وهو الصمود الحسيني. قالوا إذا احنا قتلنا الإمام الحسين يعني استولينا على الحكم كله، بعد ما عندنا معارض اللي بيه خير ويقدر يقاومنا ما عندنا. بس ربما اكو معارض بس ماكو بعد فايدة. المهم انه هاي المعارضة الهاشمية هي التي تحطم وتهدم. لذا صبوا جهودهم على انه، ونذروا بني أمية نذروا انه اذا قتلوا الإمام الحسين، بروايات موجودة، نذروا، شوف يعني مسألة سواها إلهية، نذروا على انه لو قتلوا الإمام الحسين يصومون يوم قتله. لذا بني أمية ابن آكلة الأكباد، اللعين ابن اللعين، وجماعته وشيعته، وإلى يومنا هذا اتخذوا هذا اليوم يوما مباركا. ليش؟ قالوا انه هذا يوم انتصارنا، احنا انتصرنا، احنا اخر القلاع الصموديه اللي كانت موجوده قلعه الامام الحسين، واحنا تغلبنا عليه وقتلنا اهل بيته، ولم نبق لهم باقي الا واحد مريض، والبقيه كلها نساء وبعد اطفال، ما يطلع منهم شغل، يعني ما يحاربونه وما يقدرون يسوون في الجبهة اللي نخاف منهم. لذا المساله انتهت بعد بقتل السيد الشهداء، انتهت المساله وكنا من المنتصرين. فهذا الانتصار انتصار عظيم بالنسبه لهم. يقول لك إذن احنا هذا يوم عيد، نعتبره عيد وطني، عيد قومي، عيد ما ادري اي من الاعياد اللي ترتبط بعامه الناس انذاك، بالشعب انذاك، لذا اعتبره عيد شعبي، عيد وطني، عيد قومي. فاخذوا يوم عاشوراء يوم عيد. خب يوم العيد شنو؟ تبركوا في هذا اليوم، بما انه المجتمع انذاك مجتمع ديني، المجتمع الديني قناعته انما يكون بالنصوص الدينيه. أنا الآن متدين، قناعتي بإيش؟ بقرآني نص ديني، بأحاديث الرسول نص ديني. فلذا لابد أن يقنعوا المجتمع أنذاك بصبغة دينية، بقناعة دينية، حيث أنهم وضعوا لهم أحاديث مكذوبة عن رسول الله بالنسبة إلى تعظيم هذا اليوم. يوم عاشوراء، لكي يكون يوما مباركا، يعني أيها الناس هذا يوم مبارك فيه خير كثير ومستقر. عرفنا معنى البركة؟ فيقول لك تأتي البركة في هذا اليوم. هذا اليوم عظيم جدا عند الله، عظيم جدا في الإسلام، عظيم جدا في الأمم السابقة. أصلا رجعوا المسألة وعظمة هذا اليوم إلى الأمم السابقة. نجا نوح في هذا اليوم، أشاف الله أيوب في هذا اليوم، أطفأ نور نمرود في هذا اليوم. كل ما أكو فضائل بتاريخ الأنبياء وأيام الله في تاريخ الأنبياء، تلك الأيام أيام الله آيات للصابرين وللشاكرين، هذه الأيام الله كلها صبوها في هذا اليوم. أنه كل ما حدث من أيام الله والذي يدل على العظمة الإلهية والقدرة الإلهية والحكمة الإلهية كلها إنما كانت في يوم عاشوراء. فجابوا لك أحاديث مرتبة من خلال وعاظ السلاطين ومن خلال أهل الحديث، أهل الحديث الكذب، وسيكثر الكذاب. الرسول عظم قال سيكثر الكذاب كذابون من بعدي، سيكثر الكذابون من بعدي، ألا لعنة الله على من يكذب عليه. فكثر الكذابون، وهي موجودة بالتاريخ عندنا جمهور المسلمين، تواريخ ثابتة عند الفريقين سنة وشيعة. هذا ما مختص بالحكي الشيعي، هذا حكي عام، حكي مع كل المسلمين، موجود في كتب ومصادرها موجودة. ماكو داعي أنه أطرح المصادر لأنه مسألة عدي من المسلمات، عدكم الحمد لله من المسلمات، لكن المصادر موجودة، وإن شاء الله لمن أطبع الكتاب أطبعها مع المصادر بلا شك. فالآن أخذ المعلومات من عندي بدون مصادر، والمصادر إن شاء الله عندما يطبع الكتاب تكون المصادر في الكتاب. فبني أمية اتخذوا هذا اليوم عيدا. الوجهة الدينية لهذا اليوم العيد أنه جعلوا أربع وجوه دينية، أنه هذا يوم مبارك، يوم مبارك. البركة جعلوها في أربع وجوه من الوجوه الدينية. الوجه الأول أنه قالوا هذا يوم عيد. عيد يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى يعود على الإنسان في مثل هذا اليوم بخيره. عيد الإسلامي، عيد الفطر، عيد الأضحى، هاي الأعياد العبادية، يعني الله سبحانه وتعالى يعيد على الإنسان كرامته وخيره فينزل عليه الخير في مثل هذا اليوم. لذا قالوا هذا يوم عيد، يعني الله سبحانه وتعالى ينزل علينا البركات، لذا هذا يوم مبارك. لماذا مبارك؟ لأنه عيد، وكل عيد ينزل فيه الخير والبركة الإلهية، فإذا هذا يوم عيد. قياس شكل أول صورة وكبرى ونتيجة. فحينئذ جعلوا هذا اليوم يوم عيد فتعيدوا. زين يوم العيد مظاهر العيد، قاموا يلبسون ملابس النظيفة والجديدة، ثياب جديدة، أطفالهم لما واحد يصل إلى الثاني المصافحة يكون مع التهاني بالعيد، أسعد الله أيامك، هذا عيد مبارك. فجعلوا بني أمية بين المسلمين أنذاك أنه هذا يوم عيد ويوم مبارك، ولا بد من إظهار مظاهر العيد. مظاهر العيد اللي موجودة الآن عندنا في يومنا هذا، هذه المظاهر كانت أنذاك موجودة أيضا، فلذا تظاهروا بمظاهر يوم العيد. وفي ذلك شاعرهم يقول، عبد الملك ابن حبيب السلمي من علماء الأندلس، وقيل قد ألف 1000 كتاب، وفي يوم عاشوراء كان يقول، ويهنئ أحد الخلفاء الأمويين في أبيات يقول فيها لا تنسى، يقول الخليفة، خليفة الأموي، لا تنسى لا ينسك الرحمن عاشورا، لا تنسى عاشورا، هذا يوم عيد ترى، لا تنسى لا تنسى لا ينسك الرحمن عاشورا، واذكره لا زلت في التاريخ مذكورا. قال النبي صلاة الله يشمله قولا وجدنا عليه الحق والنورا. قول النبي حق نور، احنا شفنا في يوم عاشوراء ماذا قال؟ في من توسع على عياله، يوم عيد توسع على عيالك، في من توسع ففي انفاق موسمه، موسم العيد، ألا يزال بذلك العام ميسورا. كل العام بعد هو بيسر، يكفي انه يوم عاشوراء تظهر الفرح، تظهر السرور، تظهر العيد، تتعيد انت وعيالك، تتعيدون انت وعيالك بالأطعمة والأشربة والونسة والتفكه والطلعات والتنزه وما شابك. والعجيب انه الى يومنا هذا تشوف في بعض البلاد العربية يوم عاشوراء يعني يوم عيد الى يومنا هذا. في الكويت اول العام كتبوا يوم عاشوراء يوم عيد، لافته كبيره في الشارع. وفي السعوديه الان يتعيدون يوم العيد، يعني لما تطب سعوديه في بلاد سعوديه يوم عاشوراء يشوف عليه على وجوههم البشرى والفرح والسرور ومتعيدين، موجوده الان موجوده، حتى اعراسهم يجعلوها ليله عاشوراء، موجوده الان اعراسهم. حتى في العراق اخبرني واحد في الموصل قال انا بعيني شفت انه ليله عاشوراء جماعه عرسهم كان، حيث هو كان جندي قال رد افعل ما افعل انا ذاك. قلت لهم ليله عاشوراء عرسكم؟ كان من الخط الوهابي، هذا موجود، يفرحون في هذا اليوم، يجعلونه عيدا، وانه الله سبحانه وتعالى يبارك لهم فيتعيدون بمظاهر العيد كقص الشارب والاظافير والتكحل والتجمل والوان الاطعمه والاشربه وما شابه ذلك، فجعلوا هذا اليوم يوم عيد. هذا اولا. الوجه الثاني ليوم العيد، الظاهر اطلت عليكم انتهى الوقت. الوجه الثاني ليوم العيد انهم يدخرون قوت سنتهم في هذا اليوم، هذا باكر ابينه مع الروايات اللي وارده في هذا الباب. والوجه الثالث انهم يدعون الله أنه يوم دعاء ويوم طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. ووجه آخر أذكره إن شاء الله غدا بحول الله وقوته مع الروايات الواردة في هذا الباب عن أهل البيت. والوجه الأخير وجه الصوم، أنهم يصومون في هذا اليوم ويجعلون روايات عجيبة غريبة موجودة في كتبهم مع الأسف أنه هذا اليوم لابد أن يصام ويستحب استحبابا مؤكدا. يا ترى هل هو كذلك؟ رواياتنا ماذا تقول؟ بعضها تقول بالصوم، بعضها تنهى عن الصوم. هذا التفصيل إن شاء الله من حيث السند ومن حيث الدلالات والجمع بين الأخبارات سأذكره بالتفصيل غدا بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من الطالبين بثأر جده معه، اللهم اجعلنا معه دينا ودنيا وآخرة، اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته، اللهم اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا وهو راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضي ناسيا من إمام الراحل، اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة، اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقي ناسيا من السيد القائد. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.